السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال جميع إخوتنا وأخواتنا في كل أرض من أرض الله جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن ارتباط المسلم بالآخرين وأن رحمته بهم أنه باب من أبواب الجنة بإذن الله تعالى. وكلما كان الإنسان أشد بذلا لإخوانه وأشد وقوفا معهم، أشد وقوفا مع أصحاب الحاجات، مع المظلومين، مع المعسرين، مع الذين يقع عليهم شيء من البلاء والمصيبة والكربة، لا شك أن وقوفه معهم هو باب من أبواب الجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقابل وفدا من الوفود، قال: أبغوني ضعفاءكم، يعني قدموا ضعفاءكم أولا قبل أكابركم وقبل أقويائكم. قال: أبغوني ضعفاءكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فدل هذه ولا فاضل على أن رحمة الإنسان بالآخرين، أن انكساره لهم، أن بذله لماله، بذله لخبرته، لمنصبه، لجاهه، أن بذله لهذه الأمور بلا شك أنه يؤجر عليها. وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يمشي في الطريق فتقف له المرأة المسكينة، الأمة الضعيفة، تقول: يا رسول الله، لي إليك حاجة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه يدي في يدك، اذهبي بي إلى أي طرق المدينة شئت. بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكبر عن قضاء ما تريد من حاجة وأن يسير معها حتى يقضي لها ما تريد من عمل. وهذا من هديه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كان الصحابة الكرام سواء أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، أو من جاء أو من كان من غيرهم، أو من جاء بعدهم أيضا من التابعين، كلهم كانوا على مثل هذا السبيل من الرحمة بالخلق، بل كانوا يحرصون على أن يكون للواحد منهم سر بينه وبين الله تعالى يتعرف به إلى رب العالمين. لذلك لما توفي زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، لما توفي رأوا في ظهره آثار حمل، كأنه كان يشتغل حمالا، فتساءلوا عن ذلك، يعني لما هذه الآثار ونحن لا نعلم أنه قد اشتغل حمالا، لما؟ فانقطعت الميرة بعد موته، انقطعت الأغذية والطعام، انقطع عن 100 بيت في المدينة كان الطعام يأتيهم في الليل، فعلموا بأنه هو الذي كان يحمله على ظهره ليذهب به إليهم. ويقول الزبير رضي الله تعالى عنه، يقول وهو يوصي بعض أصحابه: وإن استطعت أن يكون بينك وبين الله خبيئة من عمل فافعل. إذا استطعت يكون بينك وبين الله سر من الأعمال، من صدقة خفية أو صلاة ليل خفية أو كفالة يتيم لا يعلم بكفالتك له أحد، أو غير ذلك من أبواب الخير التي يحرص العبد على أن تكون سرا بينه وبين رب العالمين، قال: إن استطعت أن يكون بينك وبين الله تعالى خبيئة من عمل فافعل. والإنسان أيها الأفاضل إذا وقع في كربة من الكربات ثم دعا الله تعالى بعمل كان يعمله سرا بين يديه نفعه هذا العمل. فلو أن إنسانا مرض ولده أو اجتيح ماله أو وقع عليه مصيبة أو كربة ثم رفع يديه وقال: اللهم إني قد كنت أمضي بسيارتي وأحمل الأرزاق والرز وغيره إلى عوائل تسكن في أماكن فقيرة وأعطيها لهم، اللهم إن كنت تعلم أني ما أفعل ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عني ما أنا فيه. فإن الإنسان إذا كان له سر يتعرف به إلى الله تعالى ثم سأل الله أن يفرج عنه ما وقع فيه من كربة أو مصيبة نفعه هذا العمل في وقت شدته، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في وصيته لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال له في أثناء الحديث وتعرف إلى الله في الرخاء يعرف كيف الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كيف الشدة، فهذا يدل على مثل ذلك. نعم أعطونا أم عبد الله تفضلي، ونعتذر عن التأخر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أم عبد الله تفضلي. يا شيخ أنا عندي استفسار. تفضلي. إذا في وحدة ضارة نفسها وضارة الناس، إيه بأخلاقها، وأنا عرفت أن وجودها هي في بيتي أنا وفساد لأسرتي أنا، حتى بعد ما هي تابت بعد توبتها، لأن اللي يشوفها يقول هي كانت أي، فبعدها عن أهلي وأسرتي، أن أنا بعدها بأي طريقة، هالشيء أنا تآثم عليه ولا لا؟ أم عبد الله هي الآن تابت وصلح حالها. أنا ما أعرف، لأن أنا ما معها في البيت، ولكن خلاص. في فئة تقول هي تابت وفي فئة تقول ما زالت. خلاص أنت يعني إن شاء الله تعالى أنها تابت، يعني ما دام المرأة أقبلت وتابت وتركت ما كانت تعمل، فأنتم لابد أم عبد الله تعينونها على التوبة، لا تعينونها على أنها تفسد وتعين الشيطان عليها. أنتم لما تطردونها عن الخيرين ربما ذهبت ورجعت إلى ما كانت فيه من فساد، لكن لما تبقى معكم وأنتم تحاولون إصلاحها وتنصحونها، وأيضا ربما هي تخاف أن تفعل شيئا وأنتم تراقبونها، فيكون في هذا إن شاء الله صلاح لها، وأنتم تؤجرون على ذلك بإذن الله. أبد تحملوها واستعينوا بالله. علي تفضل. السلام علي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مرحبا يا علي، أهلا وسهلا. تفضل يا علي. عندي سؤالان. تفضل. اسمعني من التلفزيون. أنا يقول إحنا بالمدرسة. إيه. أخفض التلفزيون يا علي واسمعني من التلفون. إيه وشي. إحنا في المدرسة والصلاة الظهر بعد الجرس الصف ويتأخر الصلاة، ونحن نصلي ونتأخر للدرس، فماذا نفعل؟ نؤجل الصلاة أم نصلي ثم نذهب؟ متى علي كم عمرك يا ولدي؟ أنا 17. ما شاء الله عليك. متى يأذن يا ولدي؟ الساعة كم يأذن الظهر؟ تقريبا 12:30. طيب 12:30 والعصر متى يأذن؟ الساعة 4 والعصر 3:00 و 4 تقريبا. تقريبا 3:30. 3:30. طيب أنتم متى ترجعون للبيت؟ الساعة 1:30 تقريبا. الساعة 4:30 أو 4:30 يعني بعد دخول وقت العصر. هم يسمحون لكم تصلون بعد أي بعد الساعة كم؟ يعني الساعة مثلا 1 يسمحون لكم تصلون؟ يا شيخ احنا نصلي ونذهب إلى درس، بعض المدرسين يقولنا لا ندخل لكم الصف اخرجوا. طيب ليش ما تصل؟ يعني كم تستغرقون وقت الصلاة أنتم؟ تقريبا 5 دقائق، يعني الجرس الأول عند الصلاة تقريبا، والأستاذ طيب أنا أوجه، يبدو أن الرصيد عنده خلص. أول شيء ينبغي حقيقة على جميع المدارس أن يكون عندهم وقت مخصص للصلاة، كما أن هناك وقت مخصص للفسحة أو للفرصة، يعني للإفطار في الغالب يكون بعد الحصة الثانية أو الثالثة، وربما أحيانا في حصة في فسحة أخرى أيضا راحة للطلاب. كذلك الصلاة لابد أن تكون في القلب، هي أهم من هذا كله، فيخصص وقت للصلاة ولو لمدة ربع ساعة حتى الطالب يتوضأ ثم بعد ذلك يمضي إلى المصلى ليصلوا جماعة. لابد أن تعظم الصلاة في قلوب الطلاب، وأن يعانى من هو حريص على الصلاة وينصح من كان مقصرا فيها. وبالتالي لابد أن يتحدث مع إدارة المدرسة في هذا، حتى لو يبني، حتى لو تصليها أنت واثنين ثلاثة من زملائك، لو تصلونها في الفصل نفسه، إذا خرج المدرس الأول على طول استقبل قبلة الله أكبر وصل الظهر، أهم شيء ألا يفوتكم وقتها. والأمر الثاني أيضا ينبغي المدرس الذي الطلاب يصلون ينبغي أن يشجعهم، لا يجوز له أن يقول لا أنا لا أدخلكم، وأنتم أيضا يا ابني لا تفتحوا على نفسكم بابا. أنا أعلم أحيانا بعض الطلاب يتأخر ثم يقول والله كنت أصلي، يا ابني تصلي كم؟ تصلي نصف ساعة، فكذلك أنتم لا تفتحوا بابا على أنفسكم بالتأخر الكثير. إذا كانت الصلاة فقط 4-5 دقائق فلا تزيدوا عن ذلك شيئا. أسأل الله لي ولكم التوفيق. طيب أعطوني هالدقيقة يا شباب بس أجاوب لي سؤالين. يقول الشيخ: ما السبب والحكمة من أن صلاة الظهر والعصر سرية وصلاة المغرب والعشاء والفجر هي صلاة جهرية؟ قالوا يعني ذكر بعض العلم بأن صلاة الظهر وأن صلاة المغرب والعشاء تكون في وقت سكون وهدوء في الليل، فيجهر الإمام ليسمع الناس وينشطهم. أما في الظهر والعصر فهي تكون في يعني تكون في شمس والناس ينظرون ولا يحتاج إلى أن يجهر، بل كل يناجي ربه. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. فأنا هنا فأنا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عدد من الأسئلة تسأل عن الكتب التي أنصح بقراءتها. بالنسبة للكتب طبعا التي يعني يقرأها الإنسان هي تتنوع وتختلف باختلاف درجة الإنسان في العلم ومدى انشغاله وعدم انشغاله، لكن لو قرأ الإنسان في تفسير ابن كثير، قرأ مثلا في شرح الحديث شروح البخاري ومسلم، شروح رياض الصالحين، إذا كان حريصا على حديث الأحكام الفقهية فيقرأ سبل السلام شرح بلوغ المرام أو فتح العلام في شرح بلوغ المرام، وهذا كما ذكرت يختلف باختلاف الأشخاص. ولو قرأ أيضا تفسيرا آخر غير ابن كثير فلا بأس عليه، لا بأس عليه في ذلك. أبو سعود تفضل، ونعتذر أيضا تأخرنا عليك. مرحبا أبو سعود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أبو سعود، مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير، الله يحييك. في البداية انت على الكاميرا ثلاثة يا شيخ، أول بس حبيت أتعبك. طيب وش دراك الرقمها ثلاثة بس؟ هذا لغز بيني وبينك. طيب تفضل يا أبو سعود. سم بسم الله طبعا والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. يا شيخنا طبعا أنا من المعجب جدا فيك والله. الله يحفظك. الله يسعدك. آمين. الله يجزاك. لكن حبيت الله طول عمرك أتناول معك قضية مهمة، قضية تمس أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. في الفترة الأخيرة يا شيخنا طبعا شايف الوضع اللي صار للأسف من تطاول على الذات الإلهية وعلى رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير جدا. نعم. وما حدث مؤخرا ما هي إلا فقط شرارة و الأهداف أكبر، يعني هم يريدون أن يصنعون المفاجأة الآن ليصدمونا، فيصبح بعد ذلك الأمر طبيعيا فيتكرر ويتكرر، ومطلوب مننا نسمع ونسكت، وهذا الشيء لن يحدث أبدا، يعني سواء بأي اتجاه كان لن نسمح بالأمور هذه أن تتكرر نهائيا في هذا البلد، بلد الحرمين الشريفين، أو في جميع بلاد المسلمين. نعم. أتمنى يا شيخ أن توجه رسالة رسائل سواء في برنامج هذا أو برامج أخرى لبعض الشباب الصغار المتأثر بشكل خاطئ برموز، يتوقعون أنهم رموز مثالية ويدعون ضالية ومسميات ما أنزل الله بهم السلطان، يتأثرون ويعجبون بكلمات رنانة تخدعهم وتخدعهم للأسف في أهم شيء وهو دينهم وعلاقتهم بربهم وعلاقتهم بمصطفى الحبيب الغالي. أتمنى أنك يا شيخ نتركز على النقطة هذه، هناك شباب كثير للأسف جاهل ومقرر به ويرى ينفق خلف كلمات رنانة. صحيح. صدق. يعني لا تسمع صدقت صدقت يا أبو سعود، وجزاك الله خير. شكر الله. الله يحفظك يا أبو سعود وبيض وجه. آمين آمين أبو سعود وإياك، الله يجزيك خير. نشوة تفضلي. نشوة ونعتذر أيضا أبطينا عليك شوي، تفضلي يا نشوة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. إني أحبك في الله. بارك الله فيكم أحبكم الله، تفضلي. والله عندي استفسار علي. أنا طبعاً مخطوبة بعقد قراني يا شيخ. نعم. وخطيبي طلق متمحق من الطلاق في عقد القران فقط. طلقك طلاقاً صريحاً، يعني ليس لم يحلف عليك بالطلاق أو كذا، إنما طلاق صريح. لا طلاق صريح وأكثر من مرة يا شيخ. أكثر من مرة طلقك؟ أكثر من مرة. كم مرة؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات في لفظ واحد قال أنت طالق طالق طالق؟ لا. أم فرقها؟ لا فرقها كل مرة طلقها. طيب نشوى خطيبك هذا لم يدخل بك طبعا؟ لا لم يدخل. طيب هل وقع بينكما خلوة جلوس لوحدكم من غير أحد عندكم؟ نعم. وحصل بينكما ما يحصل بين الزوجين إلا الجماع، يعني من ما يحصل بين الزوجين من لمس وإلى آخره. نعم. في خلوة ليس عندكم أحد. نعم شيخ. طيب الطلقة الأولى بعدها قال لك راجعتك ولا سكت وزارك وقال أنا آسف؟ لا لا قال لي إنه هو رجعني يعني. نعم ثم طلقك أخرى؟ وطلقني مرة ثانية وقال لي هو رجعني، والمرة الثالثة ما زال يعني ما زال ما صار شيء. آه خلاص، مدام أنه وقع بينكما ما يقع بين الزوجين فهذا دخول، وإن لم يقع الوطأ وتعتبر مدام الطلقات متفرقة وحصل بينها إرجاع فتعتبر الطلقة الأخيرة هذه الطلقة الثالثة، وبالتالي تستحقين المهر، لا تعيدي من المهر إليه شيئا ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره. وأنا أقترح أيضا أن تراجعوا أحد القضاة عندكم أو أحد المشايخ الشرعيين، ليبيا مليئة بطلبة العلم والمشايخ والعلماء، يمكنكم مراجعتهم أيضا لأجل أن تشرحوا لهم الأمر شرحا مفصلا. الله يحفظكم. سالم تفضل. السلام عليكم يا شيخ محمد. مرحبا يا سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. أنا أحبك يا شيخ محمد بالله. الله يحييك. أتمنى أني ألتقي فيك، أنت تدعي لي أني ألتقي وياك. الله يحييك يا سالم، يا مرحبا. الله يحييك شيخ محمد. أنا عندي مشكلة بسيطة في عملي. أي. ومتعرق الموضوع عملي. أي. فزوجتي رأت رؤية وأتمنى أنك تفسرها لنا يا شيخ. والله يا ليت والله، لكن يا سالم لا أفسر أحلام والله. ما أعبر والله أحلام، لكن عاد. طيب نجاوب أبو سعود. طيب عطنا فاطمة بعدين نجاوب أبو سعود. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي استفسار لو سمحت. تفضلي يا فاطمة. يا شيخ شو الحكم بأن في ناس ما يروحون الأعراس، أعراس الأهل، بحكم أن في أغاني وموسيقى، أما يروحون السناتر والمراكز التجارية أن فيها موسيقى وفيها أغاني، والأغاني طبعا تكون يعني صوتها جدا عالي، أما ما يروحون يلبون دعوة قريب لهم بحجة أن في أغاني وموسيقى؟ نعم، لأن القريب يستطيع أن يؤثر عليه لما يقول لا تضع موسيقى. وأنا حقيقة أنصح الناس في الأعراس، الآن يوجد يعني أنواع من الإيقاعات، أنواع من الدف والأناشيد أو الأغاني التي تصحبها الدف بأصوات نساء أو أصوات رجال، يمكن أن يستغنى بها عن الأغاني الصريحة التي فيها صوت البيانو والعود وغيره من أنواع يعني المعازف. فما دام أصحاب العرس يستطيعون أن يستبدلوا الغناء بأصوات مباحة مثل صوت الدف ونحوه، فنحن نقول لا، لن نأتي إليكم حتى تضعوا يعني ما أحل الله بدل ما تضعوا محرما. أما الذهاب إلى الأسواق، فإذا ذهب الإنسان لحاجة مثلا ذهب ليشتري حاجة أو ما شابه ذلك، أو مثلا يلعب أولاده أو يتعشى ويطلع وكان في صوت خفيف، صوت موسيقى فوق، لكنه لا ينصت إليه ولا يستمع إليه، وهو أيضا في الغالب ليس عاليا، اللي في المولات والأسواق ليس صوتا عاليا، صوتا خفيفا يعني في غالب الأحيان، فلا بأس عليه، لأن العلماء فرقوا بين السماع والاستماع. فالاستماع هو أنك تبقى في المكان ويضرب المعازف لأجلك ولأجل من معك في العرس. أما السماع الذي لا يقصده الإنسان مثل من دخل إلى سوق لحاجة وفي موسيقى عامة، فهذا ليس عليه في ذلك بأس إذا كان دخل لأجل حاجة. طيب يا شيخ ما يستوي أن يروحون بس مجرد أن السلام يسلموا؟ إلا هذا ما بلا ما في بأس. إذا دخل، أنا دائما الذي يسألني يقول يا شيخ عندهم موسيقى وكذا ودعوني للعرس ونصحتهم ولم يستجيبوا، أقول إذا اذهبوا وسلم عليهم ومبروك الله يوفقكم واخرج، لا تجلس في المكان، أو لو شرب فنجان قهوة كذا سريع وخرج لا بأس عليه. أوكي جزاك الله خير. بارك الله فيكم بنتي، الله يحييكم. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ مرحبا يا أبو محمد، الله يحييك. يحييك إن شاء الله. لو سمحت بغيت رقمك الخاص. خلاص الإخوان يعطونك يا أبو محمد إن شاء الله. الله يحييك. طيب أبو سعود سأل قبل قليل حول تجرؤ بعض الناس على الله سبحانه وتعالى، وسواء من خلال صفحات الجرائد أو هذا قليل، لكن من خلال الإنترنت، من خلال صفحاتهم في تويتر والفيسبوك وبعض المدونات وبعض المنتديات ونحوه، ولهم جرأة في يعني انتقاص ربنا جل في علاه، أو جرأة في الاستهزاء والانتقاص لسيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فينتقصونه في ذلك. ولا شك أن من تكلم بهذا وهو عاقل، يعني ليس مكرها أو تحت تأثير مسكر، إنما يدرك ما يقول ويفهم ما يقول وتعمد أن يتكلم بهذا الكلام، لا شك أنه تكلم بكلام كفري يخرجه من الملة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأجمع العلماء على أن من تنقص الله ورسوله أنه يكفر. أم يزن تفضلي. أم يزن، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم يزن. شيخي لو سمحت بدي أسأل سؤال. تفضلي. في اللهم صل على محمد مسجد بقربنا، هذا المسجد مشهور كثير كثير في منطقة الخليل، اللهم صل على محمد، بيحكوا الناس إنه في وجود قبور بقرب من هذا المسجد. نعم. قبر ناس من زمان، يعني من الصالحين، كان زاوية هو هذا المسجد. وفيما بعد اللهم صل على محمد المسجد صار عليه كثير كثير ناس وقرروا انهم يوسعوه، فلما وسعوه في احتمال انه يكون المسجد، يعني انه القبر صار قريب جدا او يمكن تحت المسجد. اي، فهلا انا بدي اسال انه الصلاة فيه محرمة ولا شو رأي الحكم، حكم الشرعي في هذا الاشي؟ الان هم وسعوه ولا سيوسعونه بعدين؟ لا، هو كان القبر قريب من المسجد وما كانش، يعني انا معك إيه، لكن الان لما وسعوه. اي طيب، وسعوه في احتمال يكون القبر تحت المسجد وفي احتمال انه لا يكون كذلك، صح؟ خلاص، ما دام ان نسأل احتمال، وهم بنوا المسجد ولم يضعوا يعني مشهدا للقبر وكذا، فان شاء الله تعالى لا يكون، ليس هناك قبر، وصلي وليس عليك بأس ان شاء الله. هو القبر موجود يعني، بس انه يعني مش عارفين فريد هو تحت المسجد. خلاص، ما دام ما تعرفون، في الغالب انه لو كان هناك قبر لوضعوا له شيئا يدل على وجود قبر، لن يبنوا المسجد فوقه. فما دام انهم لم يضعوا شيئا وهم إخوة مسلمون ان شاء الله، فليس عليك بأس، صلي وليس عليك بأس ان شاء الله. ان شاء الله. ام عبد الله الشيخ الفاضل، في كمان شغله، تفضلي. هلا احنا في عندنا مثلا في دوله لفلسطين، احنا الحمد لله في للاسف انه وجود اليهود في بلدنا، فهل بدي اسال من ناحيه شرعيه انه يحرم سرقه اليهود ولا عادي لو سرقوا اليهود؟ لو سرقتم انتم منهم، انه اي حد من ناسنا من حوالينا، انه بقولوا لو احنا سرقنا اليهود بيستاهلوا لانهم هم سارقين بلادنا وسارقين اولادنا. صحيح، لكن ام يزن، انتم لو سرقتم منهم سيؤدي هذا الى مفسده عليكم. يعني لو جيرانكم يهود وفقدوا شيئا من البيت، وبعده بقالة جنبكم يملك يهودي وبدأ يفقد أشياء، سيحدث لكم مشاكل في ذلك. ما دام أنه سيحدث مشاكل من تلقاء ذلك، فأنا لا أنصحكم أن تفعلوا مثل هذا، لكن بإذن الله سيخرج اليهود يوم من الأيام بالجهاد في سبيل الله. بإذن الله. مرحبا، حياكم الله. أم عبد الله معنا ولا راحت؟ أم عبد الله. ألو. أم عبد الله أو عبد الله. ألو. أم عبد الله تفضلي. السلام. تفضلي أم عبد الله، معنا 30 ثانية على الفاصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الله يحفظك، تفضلي. سمحت عنديكم سؤال. أعطينا سؤال واحد وبعد الفاصل تكملين الباقي، تفضلي. إن شاء الله. أبي أسألك، مسلسلات حرام ولا مش حرام، خصوصا المكسيكية؟ المسلسلات التي فيها الموسيقى وفيها الحركات الرومانسية والتقبيل واللمس وإلى آخره، هذه محرمة ولا يجوز متابعتها. أعطينا بقية الأسئلة بعد الفاصل. أسألك بعد الفاصل يا أم عبد الله، لأن المخرج معنا فاصل قصير أيها الأفاضل، ثم نعود إليكم بإذن الله. شكرا. فأنا هنا قلبي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: الصمت أساسي، أخي الشيخ لا يصلي، عمره 15 عاما، أتعبنا في الصلاة، وإذا صلى لا يحافظ عليها. طبعا الأصل أن الصلاة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لا يعني أن يكون ضربا مبرحا، لكن المقصود به العقاب عموما. فينبغي أن يضغط عليه بأنواع الإقناع والكلام الطيب ونحو ذلك. وأحيانا قد يعاقب، يقال لا لن نعطيك مصروفك لأنك ما تصلي، أو أراد يخرج مع أصحابه لا لن نسمح لك بالخروج حتى تصلي ونحو ذلك. يعني حاولوا أن تضغطوا عليه بأساليب متنوعة ما بين ترغيب وترهيب، وتدعو الله تعالى له بإذن الله. يقول الشيخ، الإنسان إذا كان يريد أن يتصدق لكنه لا يعرف إذا كان هذا الإنسان محتاجا أو لا، هل يعطيه؟ يعني أحيانا بعض الناس ربما يأتي يسألك، تكون في سيارتك أو عند مسجد، فإذا جاءك وظهر لك في نفسك أنه محتاج فأعطه، وفي الغالب أنه لن يقف في الشمس ويسأل الناس إلا وهو محتاج في غالب الأحيان. يعني يقول يا شيخ، ادعو لنا، أسأل الله تعالى لكم التوفيق. يقول يا شيخ، ما هو حكم الرقص بالنسبة للرجال في الأعراس إذا كان هذا الرقص ليس فيه معازف وليس فيه تشبه بالنساء، إنما هي حركات معروفة أنه يفعلها الرجال عادة، فلا بأس عليهم في ذلك، ويعتبر من اللعب المباح. يعني يقول، ما حكم الكلام في المسجد؟ الكلام في المسجد جائز إذا كان في كلام مباح، وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون في المسجد بعد الفجر ويتحدثون بأخبارهم التي كانت في الجاهلية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليهم أحيانا ويتبسم، فما في بأس. يعني الإنسان لو تحدث في المسجد، ليس شرطا أن يكون جلوس الناس في المسجد فقط ذكر وصلاة وتسبيح. يقول يا شيخ، هل يجوز القول للإنسان الكافر أني أحبك في الله؟ طبعا المحبة في الله معناها أن الإنسان فعل شيئا يقربه إلى الله تعالى فأحببناه لأجل ذلك، فأنا أحب الإنسان الذي يحفظ القرآن في الله، يعني أحبه، وسبب حبي له أنه يتقرب إلى الله، سبب الحب الله، لذلك أنا أحبه في الله. كذلك مثلا إنسان يصلي دائما في الصف الأول أو يتصدق، فقلت أنا أحبك في الله. أما إذا كان الإنسان لم يتقرب إلى الله تعالى بل هو كافر بالله العظيم، فلا يجوز تقول أنا أحبك في الله، لأن الله تعالى لا يحبه أصلا. الله جل وعلا يقول، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والله جل وعلا لا يحب الكافرين، إنما هذا الكافر تعامل معه بتعامل حسن، تلطف معه في التعامل، كن يعني لا بأس أن تدعوه إلى طعام وأن تستجيب لدعوته، إذا دعاك إلى طعام تبتسم في وجهه، تقبل هديته وتعطيه هدية، من باب إعطاء صورة طيبة عن الإسلام، ومن باب تأليفه أيضا لعله أن يدخل في الإسلام يوم من الدهر، فهذا لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل عنده غلام يهودي، الغلام هو الموظف عنده في البيت، وكان عليه الصلاة والسلام قادرا على أن يأتي بأي غلام من المسلمين، لكنه رضي بهذا اليهودي لأجل أن يكون يعني بصرا يبصر ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع كيف تعامله، ثم ينقل ذلك إلى اليهود، وربما دعاهم ذلك إلى الإسلام. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله، طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك شيخ. أنا عندي سؤال، تحديد الحاجب المشقر حرام ولا حلال؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، ما في بأس. أوكي. وقص الحاجب الطويل بس من طوله تقص، نقص شوية ناخذ من طول الحاجب؟ لا لا لا يجوز قص الحاجب إلا إذا كان مؤذيا، إذا طال حتى يؤذي العين يقص المؤذي فقط، أما العبث بالحاجب المقص فلا. أوكي. ودكتور، نحن نجيب حرمة من الصالون، أوكي، حق الحنة وقص الشعر والتكشير الوجه، فأمهاتنا الله يعافيهم يزعلوا منا يقولون لا تجيبوا هذا، معنا الله يعلم ما نسي ولا حرم، فشو الحكم؟ أنت يزعلوا منا يقولوا لا تجيبوا هذا، أوكي. سألتيني الأسبوع الماضي نفس السؤال ولا لا؟ ما جاوبت. طيب. سكرت. أيوة. إذا ليش أمهاتكم يرفضون؟ يعني يقولون لا تسوون شيء، تعرف عاداتهم وتقاليدهم القديمة للحين متمسكين فيها، فيقولون يعني لا تسوون شيء، ليش تسوون شيء حرام؟ شيء ما نقص الحرام ولا يعني ناخذ من حواجبنا ولا شيء، بس حنة وتكسير الوجه وقص، حتى قصة الولد ما نسوي، فشو الحكم؟ الله يعافيك. عموما إذا كانت هذه التي تأتي إليكم في البيت يعني لا تفعل شيئا محرما، فلا بأس عليكم في ذلك، لكن أنا ما أودي أيضا أن الوالدة تزعل عليك بسبب مثل هذا، يعني رضا الوالدة أولى من قص شعرك وتشكير حواجبك. فأنت حاولي تقنعي أمك وتبيني لها أن ما دام أنها لا تفعل حراما إذا جاءت فلا بأس، هذا خير من خروجكم إلى الحلاق أو المخشغل. بس دكتور إذا ما تقتنع؟ إذا ما تقتنع أطيعي أمك، أمك أهم من الكوافير. أوكي، بس حتى هم يعني متحجبات ومنقبات يوم يجون، بس لا تزعلي يجون الغرفة يا بنتي، يا بنتي يا بنتي لا تزعلي أمك، أمك أهم من الكوافيرة. لا بس بعدين يرضون وعادتي، بس يعني يوم يجون الحريم ويجلسون خلاص يعني أهم شيء لا تزعلين أمك. عندك سؤال ثاني أم رعد؟ تفضلي أم رعد. طيب أم رعد معنا ولا ناخذ سؤال كذا سؤال سريع من الجزائر؟ أسماء، أسماء تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أسماء. عساكم بخير. أبشرك بخير الحمد لله. الحمد لله. شيخنا عندي سؤال، في شاب تقدم لخطبتي قبل 3 أشهر ووافق والدي وعطى موافقته وقال البنت لكم. بعد حوالي 10 أيام جاءت جدتي تتكلم مع والدي، أخبرته بأسباب لا ليس لها لا علاقة لا بالدين ولا بأخلاق الشاب. بعدها قال والدي قال لوالد الشاب أنه ما في عندكم نصيب عندنا. هذا الشيء أثر في نفسيتي كثير، وودي نصيحة، أو هل ممكن والدي يعاود الاتصال بوالد الشاب مرة أخرى؟ هل والدك قريب منك؟ أستطيع أتكلم معه الآن؟ أي نعم. أعطيني كلمة دقيقة. ألو يا أبو أسماء، السلام عليكم. نعم. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. الله يحفظك. أسماء سألتني عن مسألة الزواج واختيار الزوج وما هي صفاته وكذا، فأقول البنتك سألتني عن اختيار الزوج يعني ما هي صفات الزوج الذي يزوج وكذا، فأحببت فقط أن تستفيد أيضا أنت. فإذا كان الزوج مصليا وأخلاقه حسنة وخطب من الناس، فينبغي لهم أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فحرص الإنسان على أن يزوج الرجل الذي يصلي وأخلاقه حسنة وأهله طيبون، يعني هذا أمر حسن. أسأل الله لك التوفيق أبا أسماء، بارك الله فيك. ما أدري عاد هو سمعني ولا لا. بارك الله فيك أبو أسماء. أم رعد تفضلي. طيب يقول فضيلة الشيخ الكلام في المسجد، نعم أجبنا عن الكلام في المسجد. يقول هل البنت الصغيرة تعتبر قاطعة للصلاة؟ ذكرت هذا سابقا، إذا كانت البنت لم تبلغ فمرت بين يديك فلا تعتبر قاطعة للصلاة، بل تعتبر الصلاة صحيحة. يقول كيف يحصل الإنسان على أجر قراءة القرآن؟ هل لابد أن يقرأه من بداية أم من نهاية؟ يعني ليس شرطا أن يبدأ الإنسان من البقرة حتى ينتهي إلى سورة الناس، إنما لو بدأ من سورة الناس إلى البقرة فلا بأس في ذلك. وذلك أن الذي رتب المصحف بهذا الترتيب هو الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لما جمعوا القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أول جمع للقرآن، ثم بعد ذلك جمع في عهد من بعده من الصحابة. فترتيب القرآن بهذا الترتيب ترتيب المصحف ومن عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. صحيح بعض السور كانت تنزل فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ضعوها بعد سورة كذا وكذا، لكن ترتيب 114 سورة لم تكن كلها من النبي عليه الصلاة والسلام، بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا ساعدوا في ترتيبها في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فلو أن الإنسان قرأ من غير أن يلتزم بهذا الترتيب الذي في المصحف فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. تقول هل يجوز السفر مع ابن عمي الذي هو خطيبي للحاجة؟ لا يجوز السفر مع غير المحرم إلا إذا كان هناك مجموعة نساء، مثلا امرأة سوف تسافر مع ولدها واثنتين من بناتها، فقالت مثلا زوجة جارهم أنا سأسافر معكم وصلوني إلى بيت ولدي في المنطقة الفلانية، هذا لا بأس ما دام أنها مجموعة نساء ثقات وجاءت هذه المرأة ولا فتنة بها. أما لو كان هناك فتنة تحصل بالمرأة الجديدة التي تركب معهم أو كان هناك نوع من الخلوة بهذا السائق وهو ليس محرما لها فلا يجوز مثل ذلك. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان من أهل الصلاة لكنه أخلاقه سيئة وإنسان آخر لا يصلي لكن أخلاقه حسنة، يعني المفروض أن الإنسان يحرص أن الصلاة تؤثر في سلوكه كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد أن تؤثر الصلاة في نعم أحلام تفضلي تؤثر في أخلاق الإنسان. تفضلي يا أحلام. أحلام أحلام طيب يقول يا شيخ ما هو أحلام معنا ولا راحت؟ طيب يقول يا شيخ ما هو أفضل كتاب في أصول الفقه؟ الكتب التي في أصول الفقه كثيرة بعضها قديم وبعضها حديث، لكن من أحدثها وأخصرها كتاب للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى اسمه الأصول من علم الأصول، فيعني أخذ كتاب مختصر وله شرح الشيخ شرحه أيضا، يمكن الإنسان أن يستفيد منه بإذن الله تعالى ما دام أنه مبتدأ الإنسان في مثل ذلك. يقول يا شيخ هل الاستخارة ضروري أن نرى بعدها مناما؟ الإنسان إذا هم أن يفعل شيئا، هم أن يتزوج أو يسافر أو مثلا يشتري سيارة أو ما شابه ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الذي رواه مسلم إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، ثم دلهم عليه الصلاة والسلام على دعاء الاستخارة والإنسان نعم عهود تفضلي. والاستخارة بلا شك أن الإنسان إذا استخار صلى ركعتين استخارة ثم بعد السلام منها دعا بهذا الدعاء المعروف أو يدعو به قبل السلام إذا كان يحفظه، إذا كان لا يحفظ بعدما يسلم من الصلاة. عهود معنا ولا راحت؟ بعدما يسلم من الصلاة. ألو تفضلي يا عهود. وأسف أنا ظنيتك مشيتي، تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بسألك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول عندي أختي الصغيرة عمرها تقريبا 12، لاحظت عليها أنها صارت يعني من يوم طلعت على المتوسط صارت تتكلم عن البنات والإعجاب وما الإعجاب، فهي تسمعك الحين أبيك تعطيها نصيحة عن ظاهرة الإعجاب هذه اللي بين البنات. طيب. السؤال الثاني يا شيخ عندي واحدة من قريباتي طلقت وانكتب فك الطلاق بينونة صغرى وانكتب الطلقة الأولى، فهي ترجع لزوجها عادي؟ انتهت من العدة الآن؟ أي انتهت. يجوز أن تعود لزوجها بعقد ومهر جديد، يعني مو ضروري أنها تتزوج رجل آخر؟ لا، ما دام أنها بينونة صغرى عقد ومهر، حتى لو كان المهر يعني 20 ريال 30 ريال، يعني لو شيء يسير فقط لأجل أن يسير العقد به، ما دام أنها إرجاع وليس زواجا جديدا فينبغي أن يسهل عليه في المهر ويعقد له عقد جديد. طيب يا شيخ الله يسعدك، أبيك تنصح أختي الصغيرة عن ظاهرة الإعجاب. خلاص بإذن الله تعالى. الله بارك الله فيكم. رقية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا داخل على الله وعليك. على الله ثم عليك، تفضلي يا مرحبا. خلاص رقم يعطونك يعطونك يا الإخوة إن شاء الله من الكنترول. بارك الله، أعطوها يا شباب رقمي. طبعا بالنسبة للإعجاب بين الفتيات أو الإعجاب بين الشباب يعني هو نوع يعني من الرغبة في إقامة علاقة يعني حب ونحو ذلك مع الطرف الآخر، ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن أي نوع من أنواع الشذوذ التي مع الأسف اليوم بدأت تظهر بسبب يعني ما يراه أبناؤنا من خلال بعض المواقع في الإنترنت وأحيانا من خلال عدد من الفضائيات مع الأسف، فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مثل هذه الأمور، أن يصاحب الأخيار، وبنتي أيضا السائلة أو أختها تصاحب الفتيات الطيبات حريصات على الخير التي هن بعيدات عن الفساد، وإن شاء الله تعالى أن الله يأخذ بيدها إلى الخير. أم فجر تفضلي. أم فجر ونعتذر عن التأخر عليك، تفضلي أم فجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بغيت رقمك عن برا الهواء لأن الموضوع شوي. خلاص الأخوان يعطونك إياه إن شاء الله. عطوه يا شباب رقم، جزاكم الله خير. يقول يا شيخ قول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يقول هل هذا يعني أنه كفر بالله العظيم؟ لا طبعا هذا ليس صحيحا، يعني أنه يعتبر كفر بالله العظيم، إنما إن للنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الإنسان الذي يؤذي جاره قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، ليس معناه أن الإنسان لما يؤذي جاره أنه كفر بالله خرج من الإسلام، لا، إنما المقصود من ذلك أنه لم يؤمن تمام الإيمان، لأن تمام الإيمان يدفع الإنسان إلى الخير، يدفعه إلى الصلاح، يدفعه إلى الإحسان إلى الآخرين ونحو ذلك من الأمور. هذا الذي يعني ذكره شراح في هذا الحديث. خليفة تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخي؟ مرحبا خليفة، الله يحييك. مرحبتين، عندي لك كم سؤال. اتفضل. الأرباح التي تجيك من البنك، أي بنك إسلامي، مضاربات شرعية وتطلع لك أرباح كل 3 شهور تقريبا، نعم، حرام ولا حلال؟ إذا كانت مضاربات شرعية وعندهم لجنة شرعية تضبط هذه الأمور فليس عليك بأس إن شاء الله، يعني ما عليك بأس. إذا كانت أرباح شرعية وعندهم لجنة شرعية تضبط هالأمور ليس عليك بأس. ما عليك. والسؤال الثاني، تفضل يا خليفة. بعد الانتهاء من الصلاة، أي يجوز السلام ولا السلام مصافحة ولا السلام يمين ويسار؟ مصافحة يعني. ما في بأس، بشرط ألا يكون يداوم عليها، يعني ليس كل صلاة لازم يصافح يمين ويسار، لا، إذا كان لا يداوم عليها فليس عليه بأس إن شاء الله، يعني ما فيها حرج. ما فيها حرج إذا كان لا يداوم، يعني ليس جارك سلمت عليه الظهر وتسلم عليه العصر وتسلم المغرب وتسلم العشاء، لا، إذا كان لا إذا إذا كان أنت ما رأيته من يوم يومين أو صلاتين ثلاث قلت مرحبا يا فلان كيف الحال. أما بعض الناس الذي يسلم ثم يمد يده يمينا ويسارا ويصافح ويجعلها عادة كأنها من ضمن الصلاة فهذا لا، ليس من السنة. هذه العادة موجودة في مسجدنا. نعم، إذا نبههم عليها. سلمان العراق تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ مرحبا سلمان، الله يحييك. عندي سؤال شيخ، أنا بس على مدى القروض بالعراق. أي يعني مثلا أنا موظف جندي بالجيش العراقي. أيوه. يسلمون 20 مليون، 20 مليون بصك، يعني يعطونا 17 مليون وأوفي 20 مليون، 20 مليون دينار عراقي. أي يعني 17 مليون أخذه يعني وأوقع على 20 مليون. أي سلمان إذا كان بس أي تفضل، يعني بس إذا أمكن يعني تعطينا. طيب سلمان، أكو ناس يعني يقولون بالعراق يعني حلال هذه الشغلة، يعني من واحد يروح يسحب 17 مليون ووقع على 20، يعني المحتاج يعني يصير. سلمان إذا مشايخكم عندكم علماء في العراق ودي أنك تسألهم، لأن المسألة تحتاج إلى النظر في البنود وسبب هذه القرض ومقدار حاجتك، فأنا ودي أنك تسأل علماءكم في العراق، أحد المشايخ الفضلاء عندكم في العراق اسأله، والذي يفتيك به خذ به. نعم يا شيخ، بس يعني مو بس مثلا العسكري أو الجندي، أخو مثلا أراضي، مثلا قطعة أرض، مثلا أما الواحد يأخذ 100 مليون ويروح مثلا يوفي 115. إيه أنا معك، أنا فاهمك. الدولة في العراق، سألت مرارا حقيقة، الدولة في العراق أخذت أموالا كثيرة من الدول لإعادة إعمار العراق، فهم لهم عدة سبل لأجل إعادة الإعمار، فلما الدولة تعطي الناس تسهيلات مالية حتى لو أخذت عليهم شيئا من الربا في ذلك، أنا حقيقة بعيد يعني ولا أستطيع أني أنظر في الضوابط والبنود التي جعلتها الدولة مع الناس في هذا، ما هي مقدار حاجة الناس إلى أخذ هذا القرض أو عدم حاجتهم، فأنا أفضل أن يسألوا مشايخ الفضلاء في العراق، والعراق مليئة بطلبة العلم والعلماء، أن يسأل أحدهم ويأخذ بفتواه إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه وأن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في كل مكان أن تكون معهم يا حي يا قيوم. اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم يا حي يا قيوم تقبل شهداءهم. اللهم اشفي جرحاهم وتقبل موتاهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك وكلاهم برعايتك وكن معهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري.